بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي: فصل. وإن اختلف في صفة الثمن رجع إلى نقد البلد نص عليه، فإن كان فيه نقود رجع إلى أوسطها، وعلى من القول قوله اليمين، لأن الظاهر صدقه، وكان القول قوله كالمنكر. وقال القاضي: يتحالفان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: وإن اختلف يعني المتبايعين في صفة الثمن رجع إلى نقد البلد، كما لو قال بعتك بدولارات، بل قال وقال الآخر بل بجنيهات، فإنه يرجع إلى نقد البلد نص عليه. فإن كان فيه نقود، يعني في البلد فيه نقود رائجة، رجع إلى أوسطها، يعني أكثر، يعني إلى أكثرها رواجا، وعلى من القول قوله اليمين، لأن الظاهر صدقه، فكان القول قوله كالمنكر. وقال القاضي: يتحالفان. والقول الثاني في أصل المسألة أن القول قول البائع، لعموم حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع أو يتردان. واعلم أن الاختلاف بين البائع والمشتري له صور، ذكر المؤلف منها عدة صور ونذكرها إجمالا. الصورة الأولى من اختلاف البائع والمشتري أن يختلف عند من حدث العيب، أن يختلف عند من حدث العيب، كما لو باعه سلعة فلما قبضها المشتري ادعى بعد ذلك أن فيها عيبا، فقال البائع: العيب حدث عندك، وقال المشتري: بل العيب حدث عندك. فهذه المسألة لها حالان: الحال الأولى أن يمتنع صدق قول أحدهما، أن يمتنع صدق قول أحدهما، كما كالأصبع الزائدة والجرح الطري، فيقبل قول المشتري في المثال الأول وقول البائع في المثال الثاني. بمعنى أنه لو باعه عبدا فادعى المشتري أن فيه عيبا وهو الأصبع الزائدة، فقال البائع: العيب حدث عندك، وقال المشتري: بل عندك، فالقول هنا قول المشتري لأن القرينة تؤيده. وأما الجرح الطري، كما لو باعه مثلا عبدا وبعد مدة أسبوع جاء به وبه جرح طري وقال: العيب بعتني إياه معيبا، وقال البائع: بل العيب حدث عندك، فالقول هنا قول البائع بلا يمين. متى قلنا إن القول قوله هنا بلا يمين؟ لماذا؟ لأننا علمنا صدقه فلا حاجة إلى استحلافه، لأن القرينة هنا تقوم مقام اليمين. الحال الثانية من اختلافهما عند من حدث العيب أن يحتمل صدق أحدهما كالعرج مثلا، فلو باعه مثلا حيوانا شاة أو آدميا وبعد مدة جاء به يعرج، فقال البائع: حدث عندك، وقال المشتري: بل حدث عندك. فالمذهب أن القول قول المشتري بيمينه، أن القول قول المشتري بيمينه. وحجتهم في ذلك أن العيب في المبيع جزء فائت، والأصل عدم قبضه، يعني هذا الجزء الفائت الأصل عدم قبضه بالعيب، سواء كان مفقودا كسن أو صفة. والقول الثاني أن القول قول البائع، وهذا مذهب الجمهور، مذهب الأئمة الثلاثة، ورواية على الإمام أحمد رحمه الله اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، واحتجوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع. ومن حيث النظر قالوا إن الأصل السلامة، وأن المشتري قبض العين من المبيع سالمة من كل عيب. فهمتم؟ نعم. وتعليل ثالث أن دعوى المشتري تستلزم إذا ثبتت استحقاق الفسخ أو الأرش. استحقاق الفسخ يعني أنه يفسخ العقد، أو الأرش إذا أراد أن يمضي العقد. والأصل أن العقد ثابت لا يفسخ. الصورة الثانية من صور اختلاف المتبايعين أن يختلفا في قدر الثمن، وهذه سبقت أيضا في كلام المؤلف، كما لو قال البائع: بعته بعشرة، وقال المشتري: بل بثمانية. بعته بعشرة وقال المشتري: بل بثمانية. فالمشهور من المذهب أنهما يتحالفان. قالوا يعني لماذا يتحالفان؟ قالوا: لأن كل واحد منهما مدع ومنكر. فهمتم؟ المشهور من المذهب أنهما يتحالفان، ووجه التحالف أن كل منهما مدع ومنكر. فالبائع يدعي أن الثمن عشرة وينكر أنه ثمانية، والمشتري يدعي أنه ثمانية وينكر أنه عشرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذن إذا اختلف في قدر الثمن تحالف، لأن كل واحد منهما مدع ومنكر، مدع لما ذكره ومنكر لما ذكره خصمه. وصفة التحالف كما تقدم أن يحلف البائع: ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري: ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا. فحينئذ إن رضي أحدهما بقول الآخر أو نكل أقر العقد، وإن لم يرضى أحدهما بقول الآخر بعد التحالف فلكل الفسخ. وإذا قدر أن السلعة كانت تعريفة فإنه يرجع إلى قيمتها. هذا تقرير المذهب في هذه المسألة. والقول الثاني أن القول قول البائع، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لأولا لحديث ابن مسعود: إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع. وثانيا أن البائع هنا غارم، أن البائع غارم، ولا يمكن أن تخرج السلعة عن يده إلا بثمن يرتضيه. أن البائع غارم ولا يمكن أن تخرج السلعة عن يده إلا بثمن يرتضيه، فإما أن يقبل المشتري بذلك وإما أن يفسخ، ولا حاجة إلى التحالف. وهذا القول هو الراجح، أننا نقول إنهما إذا اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع، لما لحديث ابن مسعود، ولأنه غارم، لأنه إنما رضي أن تخرج السلعة من ملكه بهذا الثمن، فإن رضي المشتري بذلك فذاك، وإن لم يرضى فإنهما يتفاسخان. الصورة الثالثة من صور اختلاف المتبايعين أن يختلفا في صفة الثمن، كما ذكر المؤلف رحمه الله، أن يختلفا في صفة الثمن ولا بينة، حينئذ يؤخذ بنقد البلد. إذا وافق قول أحدهما. فلو قدر أن البائع قال بدولارات والمشتري قال بجنيهات، وكان نقد البلد دولارات، فيؤخذ بقول البائع، وكذا العكس. وإن لم يوافق نقد البلد ما قال كما لو كان نقد البلد مثل ريالات، وقال البائع دولارات، وقال المشتري جنيهات، فإن القول قول البائع لما تقدم في حديث ابن مسعود. الصورة الرابعة من صور اختلاف المتبايعين أن يختلف في عين المبيع أو قدره، أن يختلف في عين المبيع أو قدره، كما لو قال البائع بعتك هذه الشاة فقال بل هذه، أو قال بعتك شاة وقال المشتري بل شاتين. فالمذهب في هذه المسألة أن القول قول البائع بيمينه، مذهب أن القول قول البائع بيمينه لأنه غارم، هذا من جهة التعليل. تعليل آخر أيضا أن الأصل عدم خروجي، أن الأصل عدم خروجي ملكه عن هذه العين إلا بما يرتضيه، فلا يلزم بقول المشتري، لأن قول المشتري دعوى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذا هو المشهور من المذهب كما تقدم. والقول الثاني أنهما في هذه الصورة يتحالفان ويفسخ العقد، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهي التي مشى عليها الحجاوي رحمه الله في مختصر المقنع، طردا للقاعدة أنهما في كل خلاف ماذا؟ يتحالفان. الصورة الخامسة من صور اختلاف المتبايعين أن يختلف في شرط أو رهن أو ضمين أو أجل، بأن قال العقد فيه رهن أو فيه ضمين أو مؤجل أو نحو ذلك، فالقول هنا قول من ينفيه، القول قول من ينفيه، لأن الأصل عدم الرهن وعدم الضمين، والأصل أن البيع حال أو مؤجل أنه حال. الصورة السادسة من اختلاف المتبايعين أن يختلف، نعم، الصورة السادسة إذا بيع، إذا كان المبيع برؤية سابقة وتغير، إذا باعه سلعة برؤية سابقة أو صفة وتغير المبيع عن الرؤية، أو لم يطابق المبيع ما وصف له وأنكر البائع ذلك، فالمذهب أن القول قول المشتري، لأن الأصل براءته من الثمن وعدم لزومه على المشتري. والقول الثاني طرد للقاعدة أن القول قول البائع، ولهذا نقول في قاعدة عامة أن القاعدة في جميع الاختلافات أن من ادعى خلاف الأصل فعليه البينة، أن من ادعى خلاف الأصل فعليه البينة. نعم، ذكر المؤلف رحمه الله هذه الصورة. نعم، في عين المبيع أو قدره. نعم، فصل. فالمذهب أن القول قول البائع بيمينه لأنه غارب. يعني كل واحد مدعي ومنكر. نعم، له فائدة، له فائدة، ما يمكن يفسخ إلا بالتحالف، إلا إذا قد كل واحد لا يرضى بقول الآخر، فكل واحد مدعي ومنكر. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. وإن اختلف في أجل أو شرط أو رهن أو ضمين ونحوه ففيه روايتان، إحداهما القول قول من ينكره مع يمينه لأنه منكر فأشبه منكر العقد من أصله. نعم، وهذه الرواية أصح، لأن الأصل في البيع الحلول والتأجيل، الحلول، الأصل أن فيه شرطا أو ليس بشرط، ليس هناك شرط، كذلك أيضا الرهن أو الضمين ونحوه، فلقول القول قول من ينفيه أو من ينكره، لأن الأصل عدم ذلك، ومن ادعى وجود رهن أو ضمين أو نحو ذلك، يعني من ادعى خلاف الأصل فعليه البينة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والثانية يتحالفان لأنهما اختلفا في صفة العقد فأشبه ما لو اختلفا في قدر الثمن. وإن اختلفا فيما يفسد العقد فالقول قول من ينفيه لأن ظاهر حال المسلم تعاطي الصحيح، وإن قال أحدهما كنت مكرها أو مجنونا فالقول قول الآخر لأن الأصل معه. طيب، إذا اختلف فيما يفسد العقد، يعني ادعى أحدهما ما يفسد العقد، فالقول قول من ينفيه، القول قول من ينفيه. يعني قال أحدهما البيع وقع بعد نداء الجمعة الثاني، البيع وقع وأنا مكره وما أشبه ذلك، فالقول قول من ينفيه، علق لأن ظاهر حال المسلم تعاطي الصحيح، يشير إلى قاعدة تقدمت لنا مرارا، وهي أن الأصل في كل فعل صدر من أهله الصحة والسلامة، كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. هذه القاعدة تنفعك في العبادات وتنفعك في المعاملات وفي جميع أبواب الفقه. إذا قال قائل ما الدليل على هذه القاعدة؟ قلنا سبق أن قلنا دليل حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال عليه الصلاة والسلام سموا أنتم وكلوا. طيب، وإن قال أحدهما كنت مكرها يعني حين العقد أو مجنونا فالقول القول الآخر لأن الأصل معه، الأصل عدم الإكراه والأصل عدم الجنون. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله وإن قال كنت صغيرا فكذلك، نص عليه لأنهما اختلفا فيما يفسد العقد، فقدم قول من يدعي صحته، ويحتمل أن القول قول مدعي الصغر لأنه الأصل. وإن قال عبد، نعم، في هذه المسألة إذا قال كنت صغيرا يعني لست بالغا فكذلك، لأن دعوى الصغر تستلزم فساد العقد والأصل عدمه. قال المؤلف رحمه الله ويحتمل أن القول قول مدعي الصغر لأن الأصل الصغر وعدم الكبر، في احتمال، لكن هنا نقول إن كان هناك قرينة، إن كان هناك قرينة ترجح هذا القول عمل بها، وإلا فالأصل عدم ذلك. نعم، يعني اختلف في فساد العقد، يعني عقد عقدا وبعد باعوا سيارة، وبعد أن باعوا سيارة قال المشتري كنت، قال البائع كنت مكرها، أنا أكرهت على بيع السيارة، أنا حينما بعت السيارة بعتها وأنا مثلا قد زال عقلي، جنون، تيجي أتيني صرع أو ما أشبه ذلك. أقصد لا نمثل يعني أقصد لا نمثل بمسألة وقوع البيع بعد نداء الجنون. كيف؟ أقول يعني التمثيل يعني لا يصح، يعني لأن هذا يستلزم فساد العقد. كيف؟ لا، بل هذا ينكر، يقول ما وقع بعد نداء الجمعة الثانية، يعني العقد بدل باعه سلعة وقال البيع وقع بعد نداء الجمعة، قال لا قبل نداء الجمعة، واضح؟ فدعوى أحدهما تستلزم فساد العقد. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله وإن قال عبد بعتك بغير، وإن قال عبد بعتك بغير إذن سيدي فأنكره المشتري فالقول قول المشتري لأن الأصل الصحة، وإن أنكره نعم لأن الأصل الصحة، يعني عبد باع سلعة فبعدما باع السلعة قال بعتك بغير إذن سيدي، بعتك بغير إذن سيدي، وأنكر المشتري فالقول قول المشتري، أولا لأن الأصل الصحة، وثانيا أن الظاهر أيضا أن العبد لا يتصرف إلا بإذن سيده. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله وإن قال عبد بعتك بغير إذن سيدي فأنكره المشتري فالقول قول المشتري لأن الأصل الصحة، وإن أنكره السيد فالقول قوله لأن الأصل معه ولا دليل على خلافه. وإن نعم. لو أنكر السيد هذا يؤيد قول من؟ قول العبد. نعم. كيف؟ إذا علمنا هذا نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله وإن قال أحد المتصارفين تفرقنا قبل القبض أو ادعى فسخ العقد وأنكره الآخر فالقول قول مدعي الصحة لأن الأصل معه. نعم، إذا قال أحد المتصارفين تفرقنا قبل القبض، ومعلوم أن الصرف لا بد فيه من التقابل قبل التفرق، فإن تفرق قبل قبض الكل بطل، وإن قبض البعض صح فيما قبض دون ما لم يقبض، فهنا نقول القول قول مدعي الصحة لأن الأصل عدمه. ويجب أن نعلم أن هذه الصور فيما إذا لم يكن هناك بينة أو قرينة تشهد لقول أحدهما، يعني دعوة مجردة، دعوة مجردة. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وإن اختلف في عيب يحدث مثله فادعى كل واحد منهما أنه حدث عند صاحبه. هذه مسألة إذا اختلف عند من حدث العيب. نعم. قال رحمه الله: ففيه روايتان، إحداهما القول قول البائع لأن الأصل عدم العيب، والثانية القول قول المشتري لأن الأصل عدم القبض للجزء الفائت وعدم استحقاق ما يقابله من الثمن، وإن رد بعيب فقال البائع ليس. نعم. الصواب الأول أن القول قول البائع لما تقدم في حديث ابن مسعود، ولأن دعوى المشتري تستلزم فساد العقد، ولأن الأصل أن البائع سلم المبيع للمشتري سالما من كل عيب. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: لأن وإن رد بعيب، وإن رد بعيب، أحسن الله لك. قال رحمه الله: وإن رد بعيب فقال البائع ليس هذا المبيع فالقول قوله لأن الأصل سلامة المبيع وبقاء العقد. نعم. يعني صورة ذلك باعه شاة ثم بعد مدة جاء المشتري بشاة تعرج وقال هذه معيبة، فقال البائع ليست هذه الشاة التي بعتك، فالقول قول من؟ القول قول البائع، قال لأن الأصل سلامة المبيع وبقاء العقد، لأن المشتري هنا يدعي أمرين، الأمر الأول فساد العقد أو استحقاق الرجوع على البائع، والأمر الثاني أن المبيع كان معيبا والأصل عدم ذلك، ولهذا قال لأن الأصل سلامة المبيع وأنه ليس فيه عيب والأصل بقاء العقد وعدم استحقاق فسقه. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن قبض المسلم فيه أو المبيع بالكيل ثم قال غلطت علي في الكيل، ففيه وجهان، أحدهما القول قول البائع لأن الأصل السلامة من الغلط، والثاني القول قول المشتري لأن الأصل عدم القبض لما أنكر قبضه، وإن كان قبضه جزافا فالقول قوله في قدره وجها واحدا. نعم. يعني قول المشتري، فالمشتري إذا قبض ما بيع بكيل ونحوه المكيل فإن كان جزافا فالقول في قدره قوله وجها واحدا، وأما إذا لم يكن جزافا فالمؤلف رحمه الله يقول قدم القول قول البائع لأن الأصل السلامة من الغلط، أضف إلى ذلك حديث من ابن مسعود إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فصل. وإن باعه بثمن معين وقال كل واحد منهما لا أسلم ما بعته حتى أقبض عوضه، جعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم إليهما معا لأنهما سواء في تعلق حقوقهما بالعين. نعم. هذه المسألة يقول: وإن باعه بثمن معين، قال بعتك هذه السلعة مثلا بألف، وقال كل واحد منهما لا أسلمك حتى تسلمني، فالبائع يقول لا أسلمك المبيع حتى تسلمني الثمن، والمشتري يقول لا أسلمك الثمن حتى تسلمني المبيع لعدم ثقة كل واحد منهما بالآخر، ماذا نصنع؟ قال المؤلف جعل بينهما عدل يقبض من هذا ويسلم هذا، فيقول للبائع أعطني السلعة ويقول للمشتري أعطني الثمن، فيسلم كل واحد ما يستحقه من بائع ومشتري، ولهذا قال ويسلم إليهما معا. نعم. لأنهما سواء في تعلق حقوقهما بالعين. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن كان البيع بثمن في الذمة أجبر البائع. طيب، هذا كلام المؤلف الأول فيما إذا كان البيع حالا، إذا كان البيع في الذمة بأن قال مثل بعتك هذه السلعة بألف مؤجلة، فقال المشتري سلمني السلعة، البائع ما يستطيع أن يقول سلمني الثمن لأن الثمن مؤجل، ماذا يصنع؟ نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وإن كان البيع بثمن في الذمة أجبر البائع على تسليم المبيع أولا لتعلق حق المشتري بعينه، فقدم على ما تعلق بالذمة كأرش الجناية مع الدين، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن. طيب، فإن كان البائع يخشى من المشتري، يعني من مماطلته أو ما أشبه ذلك، فله أن يطلب رهنا أو ضمينا، له أن يتوثق بحقه. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. فإن كان معسرا أو ماله غائب في مسافة القصر، فللبائع فسخ البيع، لأن عليه ضررا في تأخير الثمن، فجاز له. ولاحظ المسألة، قال وإن كان البيع بثمن في الذمة، لا يلزم أن يكون مؤجلا، يعني مثل قال بيعتك بعشرة، هذا في الذمة، هذا في الذمة، لأن البيع قد يقع على عين وقد يقع على من في الذمة. فإذا قال بيعتك هذه السلعة بهذه العشرة، فالبيع هنا وقع على معين. وإذا قال بيعتك هذه السلعة بعشرة، بعشرة، فالبيع هنا وقع في الذمة، ولا يلزم من الذمة أن يكون مؤجلا. طيب، هنا يقول المؤلف رحمه الله، إذا إن كان معسرا، إذا كان المشتري معسرا أو ماله غائب، لو فرض أن البائع باعه ثمنا في الذمة، قال بعتك بألف، وكان المشتري معسرا أو له مال غائب في مسافة قصر، فحينئذ يقول فللبائع الفسخ، فسخ البيع، لأن عليه ضررا في تأخير الثمن، فجاز له الرجوع إلى عين ماله كما لو أفلس المشتري. نعم، وهذه واضحة. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وإن كان الثمن حاضرا أجبر على دفعه في الحال، وإن كان في داره أو دكانه حجر عليه في المبيع وفي سائر ماله حتى يسلمه، لئلا يتصرف في المبيع فيضر بالبائع. طيب، إذا قدر أن الثمن حاضر في البلد، فحينئذ يجبر المشتري على دفعه. لو قال الثمن في داري في دكاني، فإنه يقول حجر عليه في المبيع وفي سائر ماله حتى يسلمه. من اللي يحجر عليه؟ الحاكم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وإن كان غائبا دون مسافة القصر، ففيه وجهان، أحدهما له الفسخ، لأنه تعذر الثمن للإعسار أشبه الإفلاس، والثاني لا يفسخ، ولكن يحجر على المشتري، لأنه في حكم الحاضر أشبه الذي في البلد. والصحيح عندي أنه لا يجب عليه تسليم المبيع ما لم يحضر الثمن، ويمكن أخذه، لأن في تسليمه بدون ذلك ضررا وخطرا بفوات الثمن عليه، فلم يلزمه تسليم عوضه قياسا على العوض الآخر. نعم، وهذا الذي رجحه الموفق رحمه الله هو الراجح، وهو ما يسمى عند الفقهاء بحبس المبيع على ثمنه، بمعنى أن المشتري إذا اشترى السلعة، فإن كان الثمن معه نقده، وإن لم يكن الثمن معه فللبائع أن يحبس المبيع على الثمن. إيش معنى يحبس المبيع على الثمن؟ بمعنى يقول لا أسلمك السلعة حتى تحضر الثمن، لأجل أن يتحفظ لحقه. غريبة من الوصف الشيخ في كتاب في الكافة أن يترك نص الصحيح عندي. إيه، هذه أول عبارة مرت. نعم. صلى الله عليه وسلم رحمه الله. كتاب السلم. السلم أن يسلم عينا حاضرة في عوض موصوف في الذمة إلى أجل، وهو نوع من البيع ينعقد بلفظ البيع والسلم والسلف، وتعتبر فيه شروط البيع، ويزيد بشروط ستة، أحدها أن يكون مما ينضبط بالصفات. طيب، يقول المؤلف رحمه الله كتاب السلم. السلم بفتح السين واللام لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق، فيقال سلم وسلف، وقيل إنهما بمعنى واحد، السلم والسلف، لورود الأحاديث بهذا وهذا، وهذا أصح. فإذا قيل أسلم أسلف فالمعنى واحد. والسلم في اللغة بمعنى الدفع والإعطاء والتسليم، وأما شرعا فهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. فقولنا عقد على موصوف في الذمة، على موصوف، عقد على موصوف أي يمكن ضبطه بالصفة، يمكن ضبطه بالصفة. فخرج بكلمة موصوف المعين، كما لو قال أسلمت لك، أسلمت إليك في هذه الشجرة، فلا يصح. وقوله في الذمة يعني لا موصوف معين، كما لو قال أسلمت إليك 100,000 بسيارتك التي في البيت، هذا تعريف السلام. إذن هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. طيب، عقد على موصوف في الذمة، ما هي الذمة؟ الذمة هي وصف يصير به المكلف أهلا للإلزام والالتزام، هذا تعريف الذمة. ذمة الإنسان أو الذمة هي وصف يصير به المكلف أهلا للإلزام والالتزام. المؤلف رحمه الله يقول في السلم، يقول نعم، يقول السلم أن يسلم عينا حاضرة في عوض موصوف في الذمة إلى أجل، وهو نوع من البيع. نعم، السلم نوع من أنواع البيع. والفرق بين السلم والبيع أن السلم يكون فيه الثمن، أن السلم يكون فيه الثمن حالا غير مؤجل، هذا شرطه. فشرط السلم أن يكون الثمن مؤجلا. وأما إذا كان الثمن مؤجلا، وأما إذا كان الثمن مؤجلا فهو بيع مؤجل وليس سلما. فالبيع أعم، لأن البيع يكون فيه الثمن حالا ومؤجلا، وأما السلم فالثمن فيه حال. احنا قلنا مؤجل غلط، نعم، نقول السلم يكون فيه الثمن حالا غير مؤجل، والمسلم فيه يكون مؤجلا. وأما البيع فالثمن فيه يكون حالا ويكون مؤجلا. واعلم أن العقود من حيث الحلول والتأجيل تنقسم إلى 4 أقسام. أولا، القسم الأول حال بحال، حال بحال، وهذا أكثر أنواع البيوع استعمالا، حال بحال، بعتك هذا الكتاب بهذه العشرة. والثاني مؤجل بمؤجل، كما لو اشترى شيئا موصوفا، لو اشترى شيئا موصوفا والثمن مؤجل، قال اشتريت منك، أو قال البائع بعتك سلعة صفتها كذا وكذا وكذا بألف مؤجل إلى سنة، فهذا بيع كالئ بكالئ، وهو محرم، لأنه ليس فيه فائدة للطرفين ولا لأحدهما. والقسم الثالث من أقسام البيع مؤجل بحال، وهو السلم. والرابع حال بمؤجل، وهو كثير في البيوع، ويسمى الدين، كما لو قلت بعتك هذا الكتاب بعشرة بعد شهر بعد سنة، فهذا بيع حال بماذا؟ بمؤجل. إذن البيوع من حيث، أو العقود من حيث الحلول والتأجيل، 4 أقسام: حال بحال، مؤجل بمؤجل، مؤجل بحال، حال بمؤجل. حال بحال واضح، بعتك هذا الكتاب بهذه العشرة، فيسلم كل واحد منهما للآخر ما آل إليه في مجلس العقد. ثانيا مؤجل بمؤجل، بعتك برا صفته كذا وكذا وكذا ب1,000 ريال تسلم بعد سنة، هذا هنا المبيع مؤجل والثمن مؤجل، هذا لا يجوز، محرم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، فلا بد في البيع أن يكون أحد العوضين حالا، لابد في البيع أن يكون أحد العوضين حالا، إما المبيع أو الثمن، متى كان مؤجلين فهذا هو بيع الكالي بالكالي. الصورة الثالثة مؤجل بحال، وأسلم أسلمت إليك 100 صاع من البر بهذه 1000، لأن الثمن حال والمثمن الذي هو المسلم فيه مؤجل. الرابع عكسها حال بمؤجل، بعتك هذا الكتاب 100 ريال بعد سنة، هذا جائز. إذن نأخذ من هذا أنه يشترط في العقود، يشترط في صحة العقود أن يكون العوضان أو أحدهما حالا، أن يكون العوضان أو أحدهما حالا، فمتى كان مؤجلين لم يصح. والسلم نوع من أنواع البيع كما ذكر المؤلف، وقد دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله عز وجل في كتابه. وأما السنة فحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجدهم يسلمون في الثمار أو يسلفون في الثمار، لأن الحديث ورد يسلمون ويسلفون، وهذا يدل على أن السلم والسلف بمعنى واحد، السنة والسنتين. فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون فقد أجمع أهل العلم في الجملة على جواز السلم. وأما النظر الصحيح فلما فيه من المنفعة، لأن البائع ينتفع بماذا؟ بالثمن المؤجل، البائع ينتفع بالثمن المؤجل، والمشتري ينتفع بزيادة المثمن الذي حصل له بتعجيل الثمن. البائع ينتفع بتعجيل الثمن، والمشتري ينتفع بماذا؟ بزيادة المبيع، لأنه مثلا إذا أسلم إليه 100 صاع من البر 1000 ريال، هو لو أراد أن يأخذ 100 صاع من البر نقدا قد يأخذها 1500، فيستفيد زيادة المثمن، ويستفيد البائع أو المسلم المسلم إليه، يستفيد المسلم إليه الانتفاع بالثمن. وقد زعم بعض أهل العلم رحمهم الله أن السلم على خلاف القياس، أن السلم مع جوازه، ويقولون بجوازه لأنه وردت به النصوص، لكن يقول السلم مع كونه جائزا إلا أنه على خلاف القياس. لماذا؟ قالوا: لأنه بيع معدوم، فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. هكذا زعم بعض العلماء. والجواب عن هذا الزعم وهذه الشبهة من وجهين: الوجه الأول أنه ليس في الشريعة الإسلامية شيء على خلاف القياس، لأن الشرع هو القياس، لأن القياس هو الشرع، والسلم على وفق القياس. كيف ذلك؟ نقول: لأنه بيع مضمون في الذمة مقدور على تسليمه، فهو كالمعاوضة على المنافع مثل الإجارة. أليست الإجارة أيضا معدومة في المستقبل؟ نعم. الوجه الثاني أن القياس هو مصلحة الخلق في التشريع، والمصلحة تقتضي إباحته. وأما الجواب عن حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك، فهذا الحديث يحمل على أحد معنيين. المعنى الأول: لا تبع ما ليس عندك، أن يبيع عينا ملكا لغيره، أن يبيع عينا ليست مملوكة له بل هي مملوكة لغيره، ثم يسعى في تحصيلها وتسليمها للمشتري. بأن قال مثلا ما أجمل هذه السيارة وهي لرجل، فقلت بعتك هذه السيارة ثم أذهب وأشتريها وأسلمها للمشتري. الصورة الثانية أن يبيع ما لا يقدر على تسليمه حتى وإن كان في الذمة، فهو ليس في ملكه لا حسا ولا معنا، فقد باع ما لا يمكنه تحصيله، وحينئذ يكون من بيع الغرر، كما لو مثلا كان عنده جمل شارد أو مغصوب فقال بعتك جملي المغصوب أو سيارة المسروقة، فهذا نقول لا تبيع ما ليس عندك لأنه ليس مقدورا على تسليمه. ومن جهة، ومن جهة أخرى بالنسبة للمشتري يكون داخلا في الميسر، لأن المشتري إذا حصل السيارة فهو غانم، لأنه مثلا حصل ما تساوي 100 نقدا ب50، وإن لم يحصل السيارة فهو غانم. إذن الجواب عن حديث الحكيم بن حزام نقوم من أحد وجهين: الوجه الأول أن الحديث محمول على بيع ما لا يملكه الإنسان، ولهذا في رواية أخرى لا تبع ما ليس لك، وروي لا تبع ما ليس عندك، فلك إذا باع ملك غيره، وعندك إذا باع ما لا يقدر على تسليمه. نعم، هذا الجواب، الله أعلم. نعم. كيف يستقطعون؟ إذا كانوا يريدون أن يتوثقوا لحقهم بحيث هنا ما في بس هنا ما في شيء، إذا كانوا يريدون التوثق يعني يبيعون شيء لأجل أن يقتطعوا كل شهر، لأن إذا كان حسابك مثلا في بنك آخر كيف يستطيعون أن يأخذوا حقهم؟ نعم، هو داخل الاستثناء نوع من عقد السلام، ولعلنا نذكره إن شاء الله تعالى، لأن استثناء يعني على كلام الجمهور ما يجوزونه، إنما يجوزه الأحناف. ها؟ لا، مو على خلاف القياس، لأن الاستثناء أيضا يكون فيه حتى أحيانا الثمن مؤجل، حتى الثمن يكون مؤجلا، مثل تأتي تقول الخياط اصنع لي ثوبا ثم تحاسبه فيما بعد، أو تقول لنجار اصنع لي بابا، ولعلنا نذكره إن شاء الله في الدرس القادم. نعم.